فماذا قالوا؟ إذن نريد أن نرجع أن تزودنا علما يكفينا لمدة طويلة، وهو فأمرنا بأمر فصل أي بين، نأمر بأمر فصل نخبر به من وراءنا، نخبر روايتان، نخبر به من وراءنا نبلغه إلى من وراءنا. وهذا في دليل على أن الإنسان يتعلم العلم ليس لنفسه فقط، بل لنفسه، يذهب الجهل، يخرجها عن الجهل من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يبلغها للناس، واجبها كذا، نخبر به من وراءنا. ثم قال ندخل في الجنة، وجزاؤه دخول الجنة إذا عملنا به وبلغناه للناس. نريد أمرا فصلا واضحا لا يلتبس علينا، يعني وهذا هو حق الطالب. ماذا؟ حينما يطلب العلم يطلب علما يفهمه ويستفيد منه ويبلغه للناس. قال الراوي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الوفد بعد ذلك بأربع خصال أو